إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أقام هذه الملة على أسس متينة وقيم عظيمة، وكانت هذه الأسس وهذه المبادئ والقيم كانت هي الدرع الواقي الذي عصم الأمة الإسلامية، عصمها من الاندثار والانحلال. ولا يمكن لأي أمة أيا كانت هذه الأمة، لا يمكن لأي أمة أن تصمد أمام عواصف الفتن والمؤامرات والدسائس إلا إذا كانت متمسكة بمبادئها ومتشبثة بقيمها وأسسها. ومن هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت مبادئ الإسلام في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وفي قلوب المسلمين الذين سيأتون بعدهم، كل ذلك حفاظا على سلامة فطرهم، وحفاظا على عقولهم وأفكارهم، وحفاظا وصيانة لأخلاقهم. ولهذا فإن الواجب على من أسلم وجهه لله أن يتمسك بمبادئ الإسلام، أن يتمسك بقيم الإسلام، فلا يتنازل عنها قيد أنملة، ولا يساوم عليها مهما كان الجزاء ومهما كان الثمن. ولقد حاول المشركون في بداية الدعوة أن يؤثروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يساوموه على دعوته، طلبوا منه التنازل، أن يتنازل قليلا عن مبادئ الدين، وهم يتنازلون قليلا عن شركهم ليلتقوا في وسط الطريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل من أن يوافقهم وأن يداهنهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. حفظه الله تعالى من أن يقع في مكرهم، كما قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقد ورد في بعض الآثار أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. فنزل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يا لا أعبد الأوثان والأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. لأن التوحيد منهج والشرك منهج، التوحيد والشرك منهجان متوازيان لا يلتقيان أبدا. ومبدأ التوحيد، توحيد الله تعالى في العبادة، هذا المبدأ لا يقبل الترقيع، ولا يقبل التنازل، إما أن ينسلخوا من جاهليتهم إلى الإسلام، وإما البراءة التامة، لكم دينكم ولي دين. فدين الإسلام يقوم على هذا المبدأ العظيم. أعظم مبدأ في الإسلام على الإطلاق هو مبدأ التوحيد. التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، أن لا تعبد مع الله غيره أيا كان هذا المعبود، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإن عبادته شرك وصرف العبادة إليه شرك. هذا هو المبدأ الذي قام عليه الإسلام، وهو مضمون الشهادتين، هو معنى لا إله إلا الله. هذا هو التوحيد، لأن هذه الكلمة وحدت الله في العبودية. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. فدين الإسلام يقوم على عبادة الله وحده وعبادته بما شرع، وهذه هي الغاية التي خلقنا من أجلها، وهي الغاية التي بعث الله الرسل من أجل تحقيقها. من أجل التوحيد أنزلت الكتب السماوية وبعثت الرسل وخلق الله الإنس والجن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المبدأ العظيم الذي قام عليه ديننا وإسلامنا. ومناقضة هذا المبدأ تعني الوقوع في الشرك، الذي هو أكبر جريمة ارتكبها البشر. أكبر جريمة ارتكبتها البشرية هي جريمة الشرك، ثم بعد ذلك تأتي الجرائم الأخرى، القتل وما شابه ذلك. أعظم جريمة هي الإشراك بالله تعالى، ولهذا فإن الله لا يغفر للمشرك، يغفر للقاتل، قد يغفر للقاتل لكنه لا يغفر للمشرك. مناقضة التوحيد تعني الوقوع في الإشراك بالله الذي هو أكبر الكبائر على الإطلاق، والمراد بالشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، سواء كان ذلك صلاة أم سجودا أم ذبحا أم نذرا أم استغاثة أم دعاء أم غير ذلك مما يقصد به التقرب والتذلل والخضوع. فكل فعل يسمى في الشرع عبادة وفيه خضوع وتقرب وتذلل، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. هذا هو المبدأ الأول، مبدأ التوحيد. لكن الأمة الإسلامية، طوائف من هذه الملة، أخلوا بهذا المبدأ، مع أنه هو المبدأ الذي يفصل بيننا وبين الأمم الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم من الملاحدة. ومع ذلك هناك طوائف من المسلمين أخلوا بهذا المبدأ، لم يحققوا التوحيد التام، بل منهم من وقع في أمور شركية. فنرى بعض العبادات تصرف لغير الله، بعض الناس يستغيثون بغير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله، يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يطوفون بالأضرحة كما يطاف بالكعبة. ولهذا فالأمتنا مصابة في دينها، أمتنا أصيبت في عقيدتها وفي توحيدها، ليس في أخلاقها فقط، أصيبت في عقيدتها وفي إيمانها، أصيبت في عقلها. فعقول كثير من المسلمين اليوم في خطر، خطر من الداخل ومن الخارج. من الخارج الشبهات والشهوات والأفكار الإلحادية، أما هنا من الداخل فأفكار تتنافى مع مبدأ التوحيد الذي هو أعظم مبدأ في الإسلام. ولهذا فما يقع في مثل هذه المناسبات التي يسميها البعض بالوعدة وأخواتها، يقع فيها أو تقع فيها أمور تتنافى مع مبدأ التوحيد والإيمان، مع أن صاحبها مسلم لكنه جاهل، أوصله جهله إلى أن يناقض إيمانه بفعله وبقوله. ولله در الشيخ الإبراهيمي لما وصف هذه المناسبات وصفها بأعراس الشيطان أو سماها بأعراس الشيطان وصدق، ففيها من المنكرات التي تخالف الشرع وتخالف الأدب ما لا يعلمه إلا الله. وفي بعض الأماكن اليوم في وقت صلاة الجمعة لا يذهبون إلى المسجد، لا يصلون الجمعة وإنما يذهبون للزيارة، وهذا إلى يومنا هذا لا زالت المسلمون متوجهون لصلاة الجمعة، وهؤلاء متوجهون للضريح. من أجل ماذا؟ من أجل الزيارة، يأخذون أولادهم ونساءهم يذهبون هناك ولا يصلون الجمعة، لأن المسلمين اليوم لا يعظمون يوم الجمعة. اليهود يعظمون ويقدسون يوم السبت، يوم السبت يوم مقدس عند اليهود، لا تشعل فيه نار ولا يصنع فيه طعام، ويعاقبون كل من يتجرأ على شرائع السبت. يوم الأحد معظم عند النصارى، أما يوم الجمعة فالمسلمون لا يهتمون به، شرائع الجمعة تنتهك. إذا أردت أن تخرج فاخرج، لكن ليس يوم الجمعة. يوم الجمعة فيها صلاة مفروضة على كل مسلم قادر على الحضور إلى المسجد، إذا أردت أن تخرج فاخرج في يوم آخر. أما يوم الجمعة فيوم مقدس، يوم عيد عند المسلمين، فينبغي للمسلم أن يعظم شعائر الله. فالجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، تقام فيها هذه الصلاة، فهو يوم عيد عند المسلمين، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن ينتهك حرمة وشريعة شعيرة الجمعة. لكن المسلمين مع الأسف اليوم لا يبالون بما يتعلق بأمور الدين، لا يفكرون ولا يتبعون إلا أهواءهم. هذا مبدأ التوحيد. والواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في الشرك، أن يحذر من الوقوع فيما يناقض التوحيد، وعليه أن يحذر إخوانه المسلمين الذين وقعوا في أمور شركية، عليه أن ينبههم، فهؤلاء ليسوا مشركين وإنما هم جهلة لا يعرفون الإسلام والتوحيد حقيقة المعرفة، فيعلمون. كذلك من مبادئ ديننا وقيمه العظيمة أنه دين العفاف والطهر والفضيلة، دين الحياء والستر ومحاربة الرذيلة. ولهذا فربنا سبحانه وتعالى لما فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنات من هذه الأمة قال في كتابه وبين السبب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به أزواجه بالدرجة الأولى، ثم آل بيته من أعمامه وأبناء عمه وغيرهم من ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يريد والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فرض الله الستر على الأمة، على الأمة المسلمة وعلى نساء الأمة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتوب الله عليهم، والله يريد أن يتوب عليكم. أما أولئك الذين يريدون شهواتهم وأهواءهم، ويريد الذين يتبعون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات يريدون من المرأة المسلمة أن تميل وتنحرف انحرافا عظيما عن دينها، تتبرج، تفعل كل الموبقات من أجل قضاء شهواتهم. لكن الله يريد أن يتوب على المرأة المؤمنة. ومن أجل الحفاظ على هذا المبدأ الجليل، فإن الله سبحانه وتعالى حرم كل الفواحش وشنع عليها غاية التشنيع: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حرم على المرأة التبرج، حرم عليها الخلوة مع الرجال، حرم عليها أن تسافر مع غير محرم أو زوج، حرم عليها الخضوع بالقول والليونة فيه. كل هذا صيانة لأعراض المسلمين. فهذا الدين يقوم على العفاف، على الطهر، على الستر، على الحياء، على الفضيلة. وإن كان هذا المبدأ أيضا قد أخل به كثير من المسلمين والمسلمات، قد أخلوا بهذا المبدأ ولا نكاد نرى منه إلا القليل، مع أنه مبدأ من مبادئ الإسلام ومن قيمه العظيمة، لكننا تخلينا عنه. ولو خرجنا إلى شوارعنا لرأينا بأن هذا المبدأ قد تخلى عنه المسلمون، وأخلوا به إخلالا عظيما. لم يأمروا نساءهم وبناتهم بما أمرهم الله به. كذلك من مبادئ ديننا وقيمه الجليلة أنه دين الأخوة الصادقة ودين الأخلاق الفاضلة. فهذا الدين يقوم على الأخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، جاهلهم وعالمهم، كلهم سواء، كلهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة، ولا إيمان بلا أخوة. حتى في حال الاختلاف والتنازع يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذا ذكره الله تعالى في حال تقاتل طائفتين من المسلمين، حتى في حال القتال يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. أي أنه لا يليق بالأخ أن يقتل أخاه، لا يليق بالأخ أن يكشف أسرار أخيه، لا يليق بالأخ أن يشتم أخاه، لأننا إخوة في الدين، وأخوة الدين تعلو أخوة النسب. هذه الأخوة ثبت قواعدها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، بدأ بالصحابة، ولهذا جاء وصفهم في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، أين هي هذه الرحمة بين المسلمين؟ أين هو التراحم الذي يجعل الأمة الإسلامية كأنها جسد واحد يتألم فيها الرأس لألم القدم؟ إذا تألم القدم، إذا جرح القدم تألم الرأس، تألمت العين. فهذه الأمة هكذا أرادها الله، وهكذا ينبغي أن تكون. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ثم قال: التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيك شرا أن تحقر أخاك المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه بعض المبادئ التي قام على والأسس التي قام عليها ديننا، والواجب على كل مسلم أن يعض عليها بالنواجذ، أن يتمسك بها. لأننا إن تركنا هذه المبادئ ماذا سيبقى لنا؟ إذا ضيعنا الأصول، أصول الدين، ماذا سيبقى لنا؟ إذا تركنا هذه المبادئ فعلى الأمة الدمار. فالواجب على المسلم أن يتمسك ما استطاع بهذه المبادئ، وأن لا يتنازل عنها، وأن لا يقبل المساومة عليها. وتتمة الحديث بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن مبادئ هذا الدين أنه دين وسط، لا غلو فيه ولا إجحاف، لا إفراط ولا تفريط. وبهذا وصف الله تعالى هذه الأمة، وصفها بأنها أمة وسط، والوسط هو العدل والخيار من كل شيء. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيار الأمم وأعدلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي خيار الأمم وأعدلها وأوسطها، بخلاف الأمم الماضية، منهم من وقع في الغلو ومنهم من وقع في الإجحاف. ولهذا حذر الله هذه الأمة مما وقعت فيه الأمم الماضية. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك، فإنما أهلك من قبلكم الغلو، الذي أهلك اليهود والنصارى والغلو. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو حتى في الثناء عليه. كان الصحابة يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم لشدة محبتهم له ولكمال أوصافه، كانوا يعظمونه عليه الصلاة والسلام. فنهاهم عن إطرائه وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كان ينهى المسلمين عن التنطع والتشدد في الدين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: هلك المتنطعون، قالها 3. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه. من أراد أن يشدد في الدين فسيغلب وسيهزم وسيترك. بعد أن يتشدد في هذا الدين سيترك كل شيء فيما بعد. فهذا الدين يسر، وينبغي للمسلم أن لا يشدد في الدين، لأن هذه الأمة هي أمة وسط لا غلو فيها ولا إجحاف. كذلك من مبادئ هذا الدين، حتى لا أطيل على إخواني، من مبادئ هذا الدين أنه دين الاجتماع على الحق ونبذ التفرق. الاجتماع على الحق، أن تجتمع كلمة الأمة على الحق، وأن تجتنب الفرقة مهما استطاعت. كلما وجدت سبيلا إلى الوحدة والتآلف وجب عليها أن تلجأ إليها، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو القرآن والسنة، هذا هو حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا يمكن لهذه الأمة أن تتآلف قلوبها إلا بهذا الدين، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت كل أموال الدنيا، كل كنوز الدنيا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي ألف بين القلوب هو رب العالمين، وسبب الألفة بين القلوب هو التمسك بهذا الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا، ذكر سبحانه وتعالى المؤمنين كيف كانوا قبل نزول القرآن: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا إخوانا متحابين؟ هو رب العالمين. لأننا كلما تمسكنا بهذا الدين، كلما تآلفت قلوبنا والتحمت كلمتنا وتوحد موقفنا، كلما تمسكنا بالدين، لأن الله هو الذي سيؤلف بين قلوبنا. وبالعكس، لأن تآلف القلوب هو نتيجة التمسك بالدين، تناصر القلوب، تباغض القلوب هو نتيجة البعد عن الدين. ويدل على هذا قول الله تعالى حكاية عن النصارى، قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا مما ذكروا به، تركوا شيئا من دينهم الذي أمرهم الله به، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما نسوا وتركوا ما أمرهم الله به، ماذا كانت النتيجة؟ أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء فلن يكون بينهم تآلف أبدا، إنما يجتمعون بأجسادهم لا بقلوبهم، يجتمعون بأجسادهم لضرب المسلمين فقط، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قلوبهم متنافرة لكنهم في وجه الإسلام والمسلمين ستتحد أجسادهم وأموالهم وعقولهم من أجل ضرب الإسلام والمسلمين. فإذا أردنا أن نكون أمة واحدة، إذا أردنا أن تتآلف قلوبنا، أن تتوحد كلمتنا، فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه بعض المبادئ، وإلا فثم مبادئ أخرى كالعدل والتيسير، فهذه أيضا من مبادئ الإسلام، إلا أنني حتى لا أطيل عليكم أكتفي بهذه المبادئ. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للتمسك بديننا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أصلحنا واجعلنا سببا لصلاح الأمة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. Yeah.